بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويشكل بأن مساعدة العرف على الجمع والتوحيد تقدم بالأمس بيان هذه المطالب قبل التطبيق على الكتاب، فإذا الآن نأتي لنطبق العبأ. ويشكل الاختصاص بغير موارد الجمع العرفي بنظر الآخوند، أي أن على مسلك الآخوند أن الأخبار العلاجية عامة لموارد الجمع العرفي أيضا، بأن يعني تشملها تكون داخلا تحت الإخبار، بأن مساعدة العرف، قل نعم لا نريد أن نتردد أن هناك الكثير من الأخبار المختلفة إذا نظر إليها العرف يسوي بينها، يوفق ويجمع بينها، لا نريد أن ننازع في هذا. العرف بطبعه يجمع بين العام والخاص ولا يراهما من المتضادين، من المتعارضين حقيقة. العرف يجمع في موارد الحكومة، العرف يجمع في موارد الورود، العرف يجمع في المطلق والمقيد وهكذا. لكن لا ننسى شيء، وهو أن العرف في أول وهلة وفي أول ما يتواجه مع هكذا أخبار يراها في بداية الأمر متعارضة. بهذا المقدار يكفينا أن نقول أن الأخبار العلاجية تكون شاملة. واضح عبارة؟ ويشكل بأن مساعدة العرف على الجمع، يعني الجمع بين الأخبار المختلفة، على الجمع والتوفيق، بل لا ننكر على أن العرف يساعد على كثير، يساعد في كثير من الموارد على الجمع، على التوفيق بين الأخبار وارتكازه، أي التوفيق وارتكاز التوفيق في أذهانهم، في أذهان العرف. يعني من المرتكزات لدى العرف أن في كثير من الأخبار التي يبدو في أول وهلة أنها متعارضة، العرف يوفق بينها بارتكازه وبفطرته، بلا أن يحتاج أن يدخل حوزة أو يدرس الأمر، لا، بمجرد أن يرى عاما وخاصا بفطرته يجمع بين العام والخاص، بين الظاهر والأظهر وارتكازه في أذهان العرف على وجه وثيق. هذا الارتكاز ارتكاز ثابت مستقر، لا نريد أن نخدش في مثل هذا الارتكاز، على وجه وثيق لا يجب اختصاص السؤال، لكن كون هذا أمرا ارتكازيا وثيقا ثابتا مستقرا لا نريد أن نجادل فيه، لكن هذا هل يكفي لكي تكون الأسئلة من أول الأمر بعيد عن موارد الجمع العرفي؟ يقول كلا، فموارد الجمع العرفي أيضا من موارد التحير، ولو تحيرا بدويا لا يجب، يعني هذا يعني مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وكونه أمرا ارتكازيا في أذهانهم وأنه أمر وثيق مستقر لا شبهة فيه، هذا لا يجب اختصاص السؤالات من وردت في موارد التعارض، بل كان موارد التعارض عامة، التعارض البدوي والتعارض التأملي المستقر كلها تدخل تحت باب التعارض. لا يجب اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع العرفي وغالبات. لماذا شيخنا لا يكون مورد السؤال عند الأخبار المتعارضة السائل حينما سأل يقصد الأعم من موارد الجمع العرفي ومن غيره التعليل لا تعليلية لصحته؟ لماذا يعوم الدليل للتعميم بنظر الأخند؟ لصحة السؤال وحسنه حتى في موارد الجمع العرفي حتى في موارد الجمع العرفي يصح أن يسأل السائل على أنه ماذا نصنع هنا ولو لتردده بأن السيرة العقلائية أممضات أم لا. بملاحظة التحير يعني بملاحظة وجود التحير في الحال يعني في الوهلة الأولية أي في حال مشاهدة المتعارضين. فإذا في حال مشاهدة الأخبار المتعارضة ولو تعارضا بدويا تطر الحيرة على الإنسان حتى يجمع. قبل الجمع هو من مصادق المتحيرين هكذا يريد أن يقول الأخون ردا على من؟ على حديث الأنصاري. بملاحظة وجود التحير في الحال يعني في حال مشاهدة المتعارضين ولو في حالة بدوية لأجل كأن قائلا يقول شيخنا أي تحير والحال أن العرف يجمع مع كون العرف يجمع إذا جمع لا تحير يقول بل بعد الجمع لا تحير لكن عند المشاهدة الأولية التحير موجود فيكون من مصادقه. لأجل لماذا التحير موجود تعليل لوجود التحير لأجل ما يتراءى في بعض الأحيان الشيء المشاهد مستقر لكن في بعض الأحيان الشيء المشاهد لا واقعية له كالسراب. السراب يدفع الإنسان في طلب الماء لكنه ليس بمستقر. ها هنا ورود الأخبار المتخالفة ولو نفس ورودها يحدث في النفس تحيرا. هذا التحير البدوي الذي يتراءى في الوهلة الأولى يكفي لدخول الأمر تحت هذا الباب. بل لأجل ما يتراءى من المعارضة كل من عنده معاوضة غلط. بل لأجل ما يتراءى من المعارضة ولو الابتدائية بينما بين الأخبار التي يمكن الجمع بينها جمعا عرفيا واضح العبارات. وإن كان هذا التحير البدوي يزول عرفا يعني بحسب العرف بل التحير لكن بمجرد أن ينظر إليه العرف نظرة تأملية يجد أنه كان سراب لا واقعية لكن أدخله في مصادق المتحيرين واضح المسألة. بل وإن كان يزول عرفا بحسب المآل والنتيجة بعد التأمل هذا هو الإشكال الأول من الأخوند على الشيخ رحمه الله. أو اكتب عليه الوجه الثاني أو للتحير لتحقق التحير كأنه قال واستقراره أو للتحير في الحكم واقعا أرجو توجهه يقول الجواب الجواب الثاني المصنف يقول العرفو الجمع ووفق بين العام والخاص بين الظاهر والأظهر، لكن لا ننسى أن هذه ظهورات، والظهورات معناها أن الشيء بحسب ظهوره ودلالته بالمئة ثمانين تسعين وهكذا، وليس معناه أن الحكم حقيقة وواقعا هو هذا لا غير. فإذا الحيرة في مرتبة معرفة الحكم الواقعي باقية مستقرة وليست بزائلة. فإذا في مواطن الجمع العرفي، وإن كان لا تحير من أجل الوصول إلى الحكم الظاهري بحسب الدلالة الظاهرية بحسب الظهور، لكن لا ننسى أن الحكم الواقعي لم يعرف لحد الآن، فإذا حيرة ولو بلحاظ الحكم الواقعي واقع. في كلمات الأخ تأمل لها مجال آخر، أو لتحقق التحير في الحكم واقعا، يعني في الحكم الواقعي، يعني الحكم يعني واقعا نحن ولو حصلنا على ظهورات لكن لا نتمكن أن ندعي أننا عرفنا الحكم الواقعي حقيقة. وإن لم يتحير فيه أي في الحكم، يعني لم يتحير الشخص المواجه المن للمتعارضين، وإن لم يتحير الشخص المتواجه مع المتعارضين بحسب الظاهر فيه أي في الحكم، وإن لم يتحير فيه أي في الحكم ظاهرا لأنه تكفيه الظهورات، ظهورات بيده، فظاهرا لا تحير، لكن واقعا لا يتمكن الشخص أن يدعي بأن بهذا الجمع العرفي حصلت على حكم واقع. وإن لم يتحير في الحكم ظاهرا وهو أي والتحير في مرتبة الحكم الواقعي، وهو أي والتحير في مرتبة الحكم الواقعي كاف في صحته، أي السؤال هذا كاف في صحة السؤال عما بنحو العموم، يعني لكي يشمل موارد الجمع العرفي، كاف في صحته أي في صحة السؤال قطعا وغالبا، مع إمكان أن يكون مع إمكان أن يكون وجه السؤال في موارد الجمع العرفي. يقول أكو احتمال آخر أن نحتمل في المقام، لعل السائل حينما سأل وأراد أن يسأل بنحو العموم بما يعم مواطن الجمع العرفي، كان قائلا يقول مواطن الجمع العرفي لا تعارض، وهو يسأل عن من؟ عن المتعارضين. نقول بعبارة أخرى إن السائل قصد الأعم من مواطن الجمع العرفي، يعني قصد التعارض بما هو تعارض، كان بدويا كما في موارد الجمع العرفي أو لم يكن بدويا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن هذه الطريقة والسيرة العقلائية وهي الجمع العرفي في مواطنها الخاصة لعلها ليست مملاة من قبل الشارع، لعلها قد رُدعت من قبل الشارع، فمن أجل أن يخرج ما في ذهنه من الاحتمال سأل بنحو العموم، هذا الاحتمال من الاحتمالات أقل العبارة، مع إمكان أن يكون وجه السؤال في موارد الجمع، اكتبوا هنا ثلاث شيء والمكان الواقع أمر واضح، أي من المحتمل أن السائل سأل في موارد الجمع العرفي أيضا لكونه أي السائل احتمل أن الشارع لعله قد ردع عن مثل هذا الجمع، وإذا كان الشارع قد ردع فكلها تدخل تحت باب التعارض، فيكون السؤال عاما لها أقرأ كتاب، مع إمكان أن يكون أن يكون هنا السؤال، أن يكون السؤال لاحتمال الردع شرعا، احتمال الردع الشرعي عن هذه الطريقة المتعارفة، يا طريقة وهي طريقة الجمع في كثير من الموارد، العفو يجمع بين العام والخاص، بين الظاهر والأظهر، وإلى آخر ما قلنا. عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة، وجل العناوين المأخوذة في الأسئلة في الأخبار العلاجية، لولا كلها هذه دعوة منا، دعوة منا من الأخوات رحمه الله، وكل العناوين يقول من راجعها سيجد أن كل العناوين والأسئلة الواردة في أبواب المتعارضين يراها عامة وليست خاصة بغير مواطن الجمع العرفي، وكل العناوين المأخوذة في الأسئلة أي في الأسئلة في باب الأخبار العلاجية للمتعارضين لولا كلها يعمها أي يعم موارد الجمع العرفي كما لا يختار. بعد هذه دعوة من الأخوان، كأنها ليست بدليل، وقد يقول المخالف أنها مصادرة ودعوة. الدليل الثاني للمشهور شنو قلنا؟ الإجمال، وأن الأخ بمن بالقدر المتيقن. قال ودعوة أن المتيقن منها أي من الأسئلة في الأخبار العلاجية، وكانت دعوة للشيخ وأتباع الشيخ، ودعوة أن المتيقن منها أي من الأسئلة في الأخبار العلاجية، في الأخبار العلاجية والموارد في المتعارضات مجلل، غيرها أي غير موارد الجمع العرفي، غيرها يعني غير ما، غير موارد الجمع العرفي، كان مدعي يدعي على أن الأسئلة لا ليست في موارد الجمع العرفي مجلل، أصلا الجمع العرفي ليس بمتعارض حتى يسأل عنه السائل، كأن قائل يقول ودعوى أن المتيقن منها غيرها مجازفة أي دعوى بلا دليل، مجازفة أي دعوى بلا دليل. وقيل وعلى الإنسان أن يتتبع، قيل إن كلمة مجازفة فارسية معربة من جزافة، جزافة يعني كلام بلا برهان، بل مجازفة غايته أي غاية، أي غاية دعوة التيمؤن غايته. يقول بلي نحن لا نريد أن ننكر شيء بحسب الخارج، بلي على أن الأسئلة بحسب الخارج تقصد من؟ تقصد المتعارضين المستقر تعارضهم، يقول هذا بحسب الخارج لا نريد أن ننكره، لكن نحن نحتاج دلالة لفظية، وهذا قرينة خارجية، وهذا أمر خارجي، ونحن في باب الدلالات نحتاج إلى ظهورات. أما كون الشيء بحسب الخارج، يعني بحسب الخارج السائل لا يسأل إلا عن متعارضين استقر تعارضهما، هذا لا نريد أن ننكره، لكنه لا يفيد المحتاج، المفيد هو في مرتبة الدلالة ودعوة غايته أي غاية دعوة يكون أنه ضمير شأن كان خارجا، يعني كان يو كان، يعني كان التعارض الخارج الحقيقي وهو غير موارد الجمع العرفي الثابت بحسب الخارج، واخر مثل كان التعارض الخارجي هو الثابت بحسب الخارج لا ما كان يمكن التوفيق بينه، هذا كلام متين، لكن هذا بحسب الخارج، واحنا قلنا في مواطن الخارج لا يكون دلالة، الذي فيدنا في مواطن الكلام والخطاب، وغايته أنه كان كذلك خارجا، يعني على أنه على أن مواطن السؤال هي المتعارضات لا ما يمكن جمعها، هذا هو الثابت في الخارج، هذا هو المسؤول عنه. يقول بل هذا لا ننكره، لكن هذا بحسب الخارج لا بحسب سؤال. السؤال عن التعارض بما هو تعارض، والتعارض بما هو تعارض يعم حتى مواطن الجمع وفي هكذا يريد أن يدعش. الأخوان عفوا، بل إنه كذلك خارج لا بحسب مقام التخاطب. احنا الذي فينا شنو؟ بحسب مقام التخاطب. الخطاب يجب ان يكون فيه ظهور لغير مواطن الجمع العرفي. السؤال عن المتعارضان، يا متعارضين، المتعارضان اللذان لا جمع عرفي بينهما. لا حسب الظاهر الخطاب ليس فيه هكذا، الخطاب يعوم. بل بحسب الخارج نفهم على انه لا يراد ما يمكن جمعه العرفي، لكن بحسب الخارج لا يفيد. واضح؟ اكتبوا شيء لا بأس به ها هنا على كلمة وغايته. تقدم في بحث الإطلاق والتقييد أن من شروط انعقاد الظهور للمطلق في الإطلاق أمور أو أمورا، منها أن يكون المولى في مقام البيان، وأن لا توجد قرينة على التقييد، وأن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، ولكن لم يقصد من ذلك القدر المتيقن الخارجي. فإذا قدر المتيقن الخارجي مو مقصود، قدر المتيقن الشبابي مقصود. فإذا القول بأن غير موارد الجمع العرفي قدر متيقن وإن صح، لكنه قدر متيقن خارجي، أي شاهدنا في الخارج أن الأظهر يقدمونه على الظاهر. واضح العبارة؟ بل العرف في الخارج شاهدناهم أنهم يقدمون الأظهر على الظاهر، العام الخاص على العام، وهكذا. هذا بحسب الفعل الخارجي، ونحن نحتاج إلى ما؟ إلى الخطاب اللفظي. واضح المثل؟ وبذلك الكتاب، وبذلك أي وبما قلنا من كون الاختصاص بغير موارد الجمع العرفي مشكل، بهذا الخطأ كلام الذي قلناه بهذا البيان ينقدح ويتضح وجه القول الثاني، وهو أن أخبار العلاج تعم موارد الجمع العرفي. فإذا جوابنا للثانيهم لقولهم للقول المشهور الثاني هم يكونوا واضحان على أن مواطن الخطاب يتعم موارد الجمع العرفي. لحد الآن الأخ جاء ليشكل على شيء، لكن قلنا لما كانت مثل هذه الإشكالات فيها التأمل الواضح جاء بكلمة اللهم ليتلافى ما تقدم، ولو كانت مثل كلمة اللهم يؤتى بها للتضعيف، يعني أن الدليل بالمقام ضعيف، لكن لو حاولنا بشتى المحاولات لأمكن أن يقال كذا. لكن بحسب الظاهر الأخوند رحمه الله في قرارة قلبه يعرف على أن المطلب مع المشهور، ولذا جاء بكلمة اللهم ليبين أن مثل هذه الإشكالات لعل فيها تأمل. اللهم إلا أن يقال أرجو التوجه، هذا تقدم. الآن الأخون بكلمة اللهم يريد أن يشير إلى مطالب ثلاثة، وقد تقدم بيان الأولى على أن مواطن الجمع العرفي خارج تخصصا، وما يكون خارجا بحسب موضوعه، أي ليس من المتعارضين، لا يكون محقا لسؤال أو جواب، فهي خارجة من أول الأمر. السائل حينما سأل الإمام عليه السلام ما سأله عن التحير البدوي، سأله عن التحير المستقر، لم يسأل السائل عن المواطن التي يفهمها العرف ولهم بناء وطريقة هنا، هذا ليس في ذهن السائل. السائل عربي يعرف مواطن الجمع ما كيلو له. فإذا من أول الأمر كان مصب الكلمات والسؤال والأسئلة على من؟ على ما تعارض ولا يمكن الجمع بينهما، فما يكون داخلا تحت الجمع ولو كان متعارضا تعارضا بدويا، هذا في الحقيقة ليس بمتعارض، هذا كسراب ليس بمتعارض، فيخرج تخصصا أي خروجا موضوعيا. إن لم تقبلوا هذا يأتي المصنف ويقول المرحلة الثانية، الطريقة العقلائية تكون تخصيصا لهذا العموم، تخصص السؤال والطريقة السؤالية بين السائل والإمام والمجيب وهو الإمام عليه السلام كانت تعوم موارد الجمع وغير موارده، يعني التعارض بما هو تعارض ولو كان بدويا، لكنه لوجود طريقة عقلائية، وهي أن مثل هذه المواطن ليست من المتعارضين، تكون تخصيصا لذلك العموم، فيكون من باب العام والخاص والخروج الحكمي، ولو خروج حكمي بحسب العرف. الاحتمال الثاني نقول احتمال العموم موجود، واحتمال الاختصاص أي التخصص والخروج الموضوعي موجود، وإذا لم نجد إطلاقا أو عموما وبيانا وبقينا نعيش الإجمال، القدر المتيقن ما هو؟ صار تحير، لا ندري العموم ثابت أو التخصص ثابت. إذا وقعنا في التحير لتساوي احتمالين العموم بما يعم، يعني بما يعم التعارض بما هو تعارض بما يدخل تحته الجمع العرفي، موارد الجمع العرفي، والاختصاص أن مورد الجمع أو أن مواطن الجمع العرفي خارج إجمال يقع موصلا، القدر المتيقن ما هو؟ غير المواطن الجمع العرفي، غير مواطن الجمع. هذا خلاص الكلام إلى الوصف فقط العبارة. اللهم إلا أن يقال، هذا اللهم إلا أن يقال رجوع إلى مسلك المشهور، رجوع إلى مسلك المشهور. اللهم إلا أن يقال إن التوفيق، يعني التوفيق العرفي في مثل الخاص والعام والمقيد والمطلق، مجلولا سيأمثل لموارد التوفيق، وإلا الظاهر والأظهر مطلقا وإلى آخره، كان عليه أي على التوفيق العرفي، كان عليه أي على التوفيق العرفي السيرة القطعية، السيرة القطعية قائمة على هذا من لدن، يعني من ذلك العصر، من لدن زمان الأئمة عليهم السلام. فإذا السائل كان يعيش في ذلك الوقت، وهذا من الأمر الثابت عند سيرة العقلاء والعرف، وهو السائل منهم. فإذا لا يسأل عما ليس بمتعارض حقيقة، بل السيرة القطعية من لدن زمان الأئمة عليهم السلام، وهي السيرة القطعية كاشفة إجمالا عما يوجب يكاشف بنحو الكشف الإجمالي عما يوجب تخصيص أخبار العلاج، وإن كان بحسب ظهورها البدوي عامة لمواقف التعارض بما هو تعارض، لكن هذه السيرة تكون مخصصة كاشفة إجمالا عما يجب تخصيص أخبار العلاج، يعني وإن كانت أخبارها يبدو منها الظهور بحسب ظهورها البدوي أنها عامة، لكن السيرة من أول الأمر مخصصة لها بغير موارد التوفيق العرفي. فإذا هذا أخبار العلاج تكون بحسب سؤالها وجوابها عامة، لكنها تخصص بالسيرة فيكون من باب العام والخاص. هذا هو لأللهم على أن أخبار العلاج وإن كانت عامة لكنها مخصصة من ذلك العهد بسيرة الفقلائية بأنها تكون من باب العام والخاص. الخاص هي السيرة تقيد عموما الأخبار العلاجية العامة لكل متعارض. فإذا مثلا كاشفة إجمالا عما يوجب تخصيص أخبار العلاج التي هي بحسب الظاهر قلنا عامة تخصيصها بما بغير موارد التوفيق الأخرى. هذه الدعوة المشروعة لولا هذا الشرط لولا لا أصلا الأمر ليس من باب العام والخاص، ليس من باب التخصيص بل من باب من تخصص. لولا دعوة اختصاصها أي أخبار العلاج، والمراد من الاختصاص التخصص يعني الخروج الموضوعي. لولا دعوى اختصاصها به أي بغير موارد الجمع العرفي، أصلا من أول الآن هي مختصة بمن بغير موارد الجمع العرفي، وموارد الجمع العرفي خارج خروجا تخصصيا موضوعيا. وأنها أي أخبار العلاج سؤالا، هاي كلمة وأنها الجملة كلها بيانية تفسيرية، وأنها وأن أخبار العلاج سؤالا وجوابا أصلا منصرفة من أول الأمر مو من باب التخصيص، لا أصلا من أول الأمر منصرفة لأنها متوجهة إلى من؟ لمن تحير وفي مواطن الجمع العرفي لا تحير. وأنها وأن أخبار العلاج سؤالا وجوابا بصدد الاستعلاج والعلاج. وين الاستعلاج والعلاج؟ في أي موطن نحتاج أن يعالج لنا المعصوم الأخبار؟ في المواطن التي يمكن الجمع العرفي لا نحتاج إلى هذا. السيرة العقلائية والطريقة العقلائية هي موجودة. نحتاج في الموارد التي لا نتمكن أن نمد يد العون، أن نمد يدنا إلى من؟ إلى العون لنستعين بهم. بل سؤالا وجوابا بصدد الاستعلاج كان شيء مريض، الأخبار المتعارضة كان شيء مريض يحتاج إلى طريقة علاجية، ما يعالجه العرف لا نحتاج أن نسأل المعصومين عليهم السلام. لا سؤالا هي موارد لغوية كلامية مفاهيم، والمفاهيم يفهمها العرف. سؤالا وجوابا بصدد الاستعلاج والعلاج أو التفسير. الاستعلاج والعلاج وين؟ في موارد التحير ولا تحير، اكتبوا ولا تحير، في مواطن الجمع العرفي. في مواطن الجمع العرفي يصير الجمع العرفي خارج تخصصان. فإذا هذه الجملة وأنها إلى هنا بيان للخروج الموضوعي، بل في موارد التحير، في موارد التحير والاحتياج. يعني شو الاحتياج؟ يعني الاحتياج إلى العلاج والاستعلاج، والاحتياج إلى العلاج والاستعلاج. وكأنه قال مرة ثانية وفي مواطن الجمع العرفي لا حاجة إلى الاستعلاج. أو دعوة، هذه الدعوة الأخيرة، أو تقول أو دعوة الإجمال للأخبار العلاجية، أو نقول أخبار العلاجية أصبحنا نتردد فيها هل هي عامة أو خاصة بغير مواطن الجمع العرفي، أو دعوة الإجمال وتساوي احتمال العموم، يعني عموم من لموارد الجمع العرفي وغيره، وتساوي عبر تفسير المن لدعوى الإجمال، ودعوى الإجمال وتساوي احتمال العموم لموارد الجمع العرفي وغيره. يعني أخبار العلاج لعلها عامة لكل ما هو من التعارض ولو كان بدويا، هاي وحدة. تعارض مع من؟ ودعوى الإجمال وتساوي الاحتمال مع من؟ مع احتمال الاختصار. الطرف الثاني لا، لعل أخبار العلاج مختصة بغير الجمع العرفي، ويكون الجمع العرفي خارجا خروجا موضوعيا مع احتمال الاختصار بغير موارد الجمع العرفي. إذا صار بغير موارد الجمع العرفي صار الجمع العرفي خارج خروج موضوعي، ولا ينافيها، ولا ينافي هذه الدعوة تنتعن هذه الدعوة، أو ولا ينافي تحقق السيرة الذي يكون مخرجا خروجا تخطيطيا، لكن حسب ظهر مراد الدعوة. ولا ينافيها أي الدعوة، كأن قائلا يقول كيف تدعون الخروج الموضوعي؟ والحال يحسن السؤال، مقلنا يحسن السؤال. ولا ينافيها مجرد صحة السؤال من السائل عن المتعارضين، ولا ينافيها مجرد صحة السؤال من السائل عن من؟ عن المتعارضة السائل هل يحسن منه أو لا يحسن منه أن يسأل سؤالا عاما؟ قلنا يحسن، احتمال أن يكون يريد أن يرى أن الإمام ردع أو ما ردع، فإذا السؤال يحسن، لا نريد أن نناقش في هذا، لكن هذا ليس معنى على أن تكون داخلة الخمسين. ولا ينافيهما يعني دعوة الاختصار ودعوة التخصيص، هم كلام مكين، لكن أنا عندي في هذا الكتاب القديم لا ينافيها، ولكن التسمية أو جمع. ولا ينافيهما يعني ولا ينافي دعوة التخصيص بالسيرة، ودعوة الاختصار هو خروج موضوعي وكلام لا بد. ولا ينافيهما مجرد كأن قائلا يقول سؤال السائل بنحو العموم، ينافي هذا يقول لا ينافيه، مجرد صحة السؤال لما لا ينافي العموم لموارد الجمع العرفي وغيره، بل احنا ما ننكر على ان السؤال يمكن ان يعم موارد الجمع العرفي وغيره، ما لم يكن هناك ظهور، بل احنا نحتاج الى ظهور، ما لم يكن هناك ظهور، ما لم يكن هناك ظهور انه اي سؤال، بل احنا وين؟ نحن عبيد الظهور ما دامت الظهورات موجودة، بل ما لم يكن هناك ظهور انه اي سؤال، لذلك اي للعموم، بل ان كان هناك ظهور كون حسن وكون ليس بقبيح لا يكون دلالة، بل كان سائل ليس من الحسن ان يكون السؤال عاما، بل حسن، هل من القبيح لو كان السائل يسأل سؤالا عاما؟ نقول لا ليس بقبيح، لكن هذا يثبت دلالة، هذا إمكان، ونحن تجاوزنا مرحلة الإمكان إلى مرحلة الدلالة وعالم الإثبات. ولا ينبغي ما لم يكن هناك ظهور أنه أي سؤال، لذلك أي لمن؟ للعموم، لما يعم مواطن الجمع العرفي. فلم يثبت بأخبار العلاج رد، لكن أخبار العلاج ما فيها رد، تقول لعله سأل السائل للرد مثلا من المحتملات العقلية، لكن من الدلالات اللفظية لا. فلم يثبت بأخبار العلاج رد عما عليه، عدكم هو ما ظهر الكلام، لكن كأنها زائدة، بل فلم يثبت بأخبار العلاج رد عما هو عليه، أما هو بيان ما عليه بناء العقلاء، أما هو عليه بناء العقلائي وسيرة العلماء، ما هو الذي عليه من بيانية من التوفيق العرفي، من التوفيق العقلاء والعرفاء وأهل والناس وأهل المحاورة ماذا يصنعون يوفقون توفيقا، فإذا هذه عندهم ليست من المتعارضات، من التوفيق العرفي وحمد الظاهري على الأظهر، هذا من ديدنهم وحمد الظاهر، والتصرف أي الحمل على العموم، والتصرف فيما يكون صدورهما أي المتعارضين قرينة عليه على هذا، بل يتصرفون إذا كانت هناك قرائن، لكن ما لم تكن قرائن يحملون على الجمع العرفي، فإذا الأخبار العلاجية كأنه بحسب العرف لا يرونها عامة مجللة، لا يرونها عامة، بل لو دل الدليل نأخذ به دليل. والتصرف وين يتصرفون ويعممون حتى لموارد الجمع العرفي فيما يكون صدورهما يعني صدور متعارضين قرينة عليه على التصرف. بس إن تمكن الإنسان أن يدعي أن الصدور المتعارضين دليل على التصرف، على أنهم تصرفوا وعمموا وكأنهم ما لاحظوا الجمع العرفي وأنه لا يدخل تحت باب المتعارضين، فهو على العين والرأس، وإلا فلا، فيكون موارد الجمع العرفي خارج عن من؟ عن مواطن الأخبار العلاجية. قرينة عليه على التصرف تصير شنو أرجو التوجه، فتكون الأمور يعني مواطن الجمع العرفي خارج تخصصا أو خارج تخصيصا بواسطة سيرة عقلائية. واضح لها العبارة؟ فصل نكتبه أولا. فصل تقدم أنه لو كان أحد المتعارضين أقوى دلالة يكون قرينة صارفة على ضعيف الدلالة، فيقدم القوي على الضعيف، وأقوائية الظهور في كثير من الموارد تكون واضحة لدى العرف كتقديم الخاص على العام والمقيد على والمطلق على المقيد. تقديم العام كتقديم العام على الخاص والمطلق كتقديم العام. أقرأ مرة ثانية العبارة، تكون واضحة لدى العرف كتقديم الخاص على العام، كتقديم الخاص على الإعتماد للعام على الخاص والمقيد على المطلق، بل والمقيد يحمل عليه من؟ على المطلق في غالب الموارد، لكنها في بعض الأحيان لا تكون واضحة، لا تكون واضحة ليقدم الأظهر على الظاهر. فمن جملة الموارد التي وقع فيها النزاع صغرويا فيما لو تعارض عام ومطلق في مادة الاجتماع. أرجو التوجه قبل بقية الكتاب، لحد الآن كان النزاع كبرويا بمعنى أنه إذا وردت الأخبار المختلفة وكان من الواضح لدى العرف على أنها تجمع جمعا عرفيا لوجود الأظهر والظاهر، لوجود الأقوى دلالة والأضعف دلالة، فيجعلون أحد الدليلين قرينة صارفة على الآخر، فيحملون مثلا العام على الخاص والمطلق على من؟ على المقيد. إذا كان المورد واضح بحسب كبرى فالحمد واضح بلا شبهة ولا ريب، فالكبرى إذن هي حمل الأقوى دلالة وتقديم الأقوى دلالة على الأضعف. لكن في بعض المواطن يقع النزاع صغرويا، أنها هنا من أي من الدليلين أقوى وأي منهما أضعف، فإذا وقعنا في النزاعات الصغروية يعني في الكبرى لا نزاع لنا، أن الأظهر يقدم على الظاهر مجللا، وأن كثير من المواطن هي من هذا الباب كالعام والخاص كالمطلق والمقيد، كالحاكم والمحكوم، كالوارد والمورود، مثل فإذا الكبرى وهي أن الأقوى دلالة يقدم لا تتحدث، الصغرى في كثير من المواطن مشخصة وواضحة لدى العرف كتقديم العام، كتقديم الخاص على العام وحمل العام على الخاص، هذا مما لا نزاع فيه. فإذا الكبرى لا نزاع فيه، الصغرى يعني المصادر في كثير من المواطن أيضا لا نزاع فيها. هذا الفصل الجديد منعقد إلمن للصغريات التي وقع النزاع فيها، أن أقوائية الدلالة في أي جانب نكتب بقية الموضوع. فإذا كان البحث فيما مضى كبرويا، وهو تقديم أقوى الدلالتين على الأخرى كتقديم الأظهر على الظاهر. أيوة، هذا كبروي، والمسألة الكبروية لا نزاع فيها، ثابتة لدى الجميع. بعض المصادر هم قلنا كذلك لا نزاع فيها، إذا بين العام والخاص والموارد التي ذكرت وكررت كرارا من موارد الجمع الحرفي، تلك أيضا من المصادر التي لا نزاع فيها. فإذا ولكن بقيت بعض المصادر محل نزاع. وفي هذا الفصل يريد المصنف أن يتطرق لبعض المصاديق لتشخيص ما هو أقوى دلالة، فيكون النزاع صغرويا. فمن جملة المصاديق التي وقع فيها النزاع فيما لو دار الأمر بين تخصيص عام وتقييد مطلق، فهل يقدم عموم العام لنرفع اليد عن إطلاق المطلق، أو يقدم الإطلاق لنفع اليد عن عموم العام؟ فها هنا خلاف بين الشيخ والأخون، أي خلاف بين الأعلام، أنا قاعد أتكلم عن الشيخ والأخون. فالعام الآن أتوجه من جملة المصادر الصغروية، وين عام ورد ورد مطلق في نقاط الاكتراث، لا كلام لا كل واحد على حال، لكن في نقطة الاجتماع، يعني في نقطة اجتماع العام والمطلق ماذا نصنع؟ هذا يقول بشيء وذاك يقول بشيء آخر. في هذه النقطة الاجتماعية في مادة الاجتماع أن نقدم العام، أي نبقي العام على عمومه ونقيد المطلق، أو لا نبقي المطلق على إطلاقه ونخصص العام. هنا نزاع، اكتبوا المثال. فالعام كقولك أكرم العلماء فإن له عموما أفراديا، والمطلق كقولك لا تكرم الفساق، عفوا لا تكرم الفاسق، فاسق غلط الفاسق، والمطلق كقولك لا تكرم الفاسق، بناء على أن المفرد كالفاسق المحلى باللام يفيد الإطلاق، فلا تكرم الفاسق يدل على عدم صحة إكرام الفاسق، عالما كان أم جاهلا، ولكن العام دل على وجوب إكرام العلماء مطلقا بعموم الأفراد، سواء كانوا فساقا أم لا. فها هنا في نقطة الاجتماع، في مادة الاجتماع يقع التعارض، وهي العالم الفاسق. فلو أخذنا بعموم العام لوجب إكرام العلماء جميعا حتى الفاسق منهم، وإن أخذنا بإطلاق المطلق يجب ألا نكرم العالم الفاسق. واضح المسألة؟ مسألة واضحة حسب الظاهر بعد ما كتبنا. عام مثل من؟ أكرم العلماء. علماء جمع محلى بالألف واللام يفيد العموم، هل عرفنا في البداية؟ فإذا أكرم العلماء فيه عموم أفرادي، أي استيعاب وشمول واستغراق لجميع أفراد العلماء. العلماء فيهم العادل وفيهم الفاسد، بهذا الحكم وهو وجوب إكرامهم يجب علينا أن نكرم كل عالم عالم فاسقا كان أو عادلا. لكن تواجهنا مع من؟ مع مطلق يقول لا تكرم الفاسق. فاسق مفرد حلي بمن؟ باللام، بالألف واللام. المفرد المحلى بالألف واللام قالوا لا يفيد العموم، وإنما يكون مطلقا. ها هنا وقع النزاع على أنه في نقطة الاجتماع في العالم الفاسق، نأخذ بعموم العام لكي يكون مشمولا لحكم الإكرام، أو نأخذ بمن؟ بأطلاق المطلق لكي يكون ها هنا في العالم الفاسق يسقط أو لا يجب أو يحرم إكرامه. ماذا نصنع في نقطة الاجتماع؟ أما العالم غير الفاسق أو الفاسق غير العالم فخارج عن محل النزاع. في نقطة الاجتماع ماذا نصنع؟ هنا خلاف بين الأعلام. واضح؟ شنو خلاف؟ يعني نخصص العام بالمطلق أو نقيد المطلق بالعام، يعني هل أن عموم العام وسريان لجميع الأفراد يكون مقيدا لإطلاق المطلق أو بالعكس؟ أو بالعكس المطلق يبقى على إطلاقه والعام يخصص، فلا يجب إكرام العالم الفاسق. اكتبوا. فقال الشيخ يقدم عموم العام على إطلاق المطلق، لأن التعارض لا تفيدون لا يكرم الفاسق، كل فاسق كان من أي صنف كان عالما أو غير عالم. والأول شنو؟ أكرم العلماء، يجب إكرام كل عالم عالم، فإذا يقع التعارض في نقطة الاجتماع. فقال الشيخ يقدم عموم العام على إطلاق المطلق، أي يقدم التقييد على التخصيص، أي يقدم يعني نقيد المطلق ونبقي العامة على عمومه، بمعنى أنه يجب إبقاء العام على عمومه الأفراد ورفع اليد عن إطلاق المطلق، فيكون العام مقيدا لإطلاق المطلق. فالشيخ إذن يرى أن ظهور العام في العموم أقوى من ظهور المطلق بالإطلاق عند التعارض. واضح العبارة؟ ليش الشيخ يقدم؟ لابد لدليل، لأنه يرى أن عموما عام أقوى دلالة من إطلاق المطلق، لكن في كل مكان العرف شخص الأقوائية يقدم الأقوى دلالة والأظهر على الظهر. في مثل هذه المواطن وقع نزاع بين الأعلام، الشيخ ماذا يقول؟ يقول هذا من المواطن التي الأقوائية واضحة وهي للعموم، فنقدم العامة على الأقلام، يعني نبقي العموم على عمومه، نبقي العامة على عمومه، ونقيد المطلق. اكتبوا. وقد استدل الشيخ على دعوى بأمرين. الأول، إن ظهور العام في العموم تنجيزي فعلي وضعي، أي ليس مشروطا بشرط، لأن الواضع وضع كلمة العموم كالعلماء للشمول والاستيعاب لجميع الأفراد، ولكن ظهور المطلق في الإطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة، فهو تعليمي، لأن ظهور المطلق في الإطلاق يتوقف على أمور، منها أن يكون المولى في مقام البيان، وأن لا تكون قرينة على التقييد، وأن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، فانعقاد ظهور المطلق في الأخلاق إذن يتوقف على عدم البيان على التقييد، والحال عموم العام لما كان وضعيا تنجيزيا فإنه يكون بيانا على التقييد للمطلق، وعليه فلا يمكن أن ينعقد ظهور للمطلق في الإطلاق لدلالة العام على وجوب إكرام جميع العلماء بحكم فعلي تنجيزي بما يعم العلماء الأستاذ، فيكون هذا العموم بيانا على أن المراد من لا تكرم الفساق الفاسق أحسنتم، أن المراد من لا تكرم الفاسق أحسنتم هو الفاسق الجاهل. فإذا ورد مطلق لا يجوز العمل بإطلاقه والأخذ بظهوره إلا بعد عدم مشاهدة المقيد، والعام مقيدون. صورة المسألة بعد واضحة، بس أوضح نوعا ما. يقول الشيخ المطلق لا يدل على الإطلاق إلا بعد تمام مقدمات الحكمة، إلا بعد تمام مقدمات الحكمة. ومن جملة مقدمات الحكمة أن لا يكون هناك بيان على التقييد مثل له. بقية الموارد لا حاجة لنا بها. فالمطلق لا يعقد له ظهور بالإطلاق بالفعل بنحو تنجيزي إلا بعدما يرتفع احتمال المقيد. فإذا دلالة المطلق على الإطلاق ليست فعلية تنجيزية، بل تستفاد من مقدمات الحكمة ولا تستفاد من وضع الواضع. يعني بوضع الواضع لا نحتاج إلى إتمامها بأمر عقلي وهي مقدمات الحكمة حتى يتم الظهور. فالظهور ليس تاما بنفسه بوضع الواضع، وإنما يتم بعد قضي أمور عقلية ومقدمات الحكمة.